إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، لقد نزل بكم العشر الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد يوم واحد، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، وهذه العشر لها خصائص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره، هذه كناية على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتزل النساء. أحيا ليله بقراءة القرآن والدعاء والصلاة، أيقظ أهله أي حثهم على الصلاة باستغلال ليالي رمضان وليالي العشر الأخيرة بالذكر وقراءة القرآن والدعاء وغيرها من الأعمال الصالحة. أيها المسلمون، الخسران ليس من يفقد ماله أو تصدم سيارته أو يموت ولده. بصراحة الخسران من أضاع عمره في هذه العشر الأواخر مثلها مثل غيرها: سهو، لعب، غفلة، معاصي، مسلسلات، إعلام. ماذا تستفيد يا مسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين الأسوة الحسنة؟ أين قول الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذهب للحرم وانظر بعينك، اعتبر أمة جاءت من مشارق الأرض ومغاربها تدعو الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه، والبعض لا زال غافل ساهي حتى في العشر الأواخر لا يجتهد. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف القلب إذا اجتمعت عليه المعاصي، وصفه كالكوز مجخيا. الكوز هو كأس، إذا قلبته لا يبقى فيه شيء. كذلك القلب حينما تجتمع المعاصي كأنه كأس قد قلبته، فلا يعي موعظة ولا يتذكر إذا ذكره الله سبحانه وتعالى. أقصد إذا ذكره أحد من العباد بالله سبحانه وتعالى. ومن خصائص العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف هو لزوم المسجد، للتفرغ للطاعة، وهو من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. ومقصود الاعتكاف الانقطاع عن شغل الدنيا وعن سفاسف الأمور وعن مخالطة الأشرار، يفرق قلبه لطاعة الله سبحانه وتعالى في المسجد، ويشتغل بالذكر وقراءة القرآن والدعاء وتحري ليلة القدر. ومن خصائص العشر الأواخر أن فيها ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، فهي ليلة خير من ألف شهر، وهي سلام لكثرة السلامة من العقاب ولكثرة من يغفر له في تلك الليلة بمن الله سبحانه وتعالى وكرمه. أنزل الله سبحانه وتعالى فيها سورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالله سبحانه وتعالى سماها سلام من كثرة السلامة فيها والمغفرة، وهي في العشر الأواخر وفي الأوتار منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون، فرغوا نفسكم، إني لكم والله ناصح. دع عنك الجوال، ودع عنك المسلسلات، ودع عنك الملاهي والغفلة، وإن كنت مدخنا فاتق الله في نفسك. تصوم 15 ساعة وأكثر أحيانا ثم ترجع مرة ثانية، هذا يدل على ضعف الإيمان ويدل على الغفلة، نعوذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حينما استيقظت اليوم وردني خبر أن اثنان من الدواعش قتلوا والديهما. والله يا إخوة، أنا أحتار من هؤلاء، فلا إسلام يقر بذلك، ولا يكذب عليكم ليبرالي مغرض ويقول المناهج ربتني أنا وربتكم، ولا يوجد دين يقر الاعتداء على الوالدين حتى عند اليهودية والنصرانية، لا يوجد، بل لا يوجد عقل. أنا أحياناً أفكر، هل هؤلاء مسحورين أم مجانين؟ يوم نسمع يعتدون على المساجد ويوم على والديهم، ثم يتصيد المغرض المنافق ويطعن في الدين، وأن المتشددين هم السبب. والله الذي لا إله غيره ما رد على هؤلاء الحمقى التكفيريين إلا العلماء، وما فند شبهاتهم إلا العلماء، وما تكلم عنهم إلا العلماء، وأنا في هذا المنبر فندت شبهاتهم وتكلمت عنهم. فإلى متى ينسب للإسلام الدين الإسلامي الصحيح منهاج النبوة ينسب فيها هذه الأفعال؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أبو هريرة رضي الله عنه نادته أمه: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: فلما عرفت أن صوتي ارتفع على صوتها أعتقت رقبة. رفع الصوت أعتق رقبة. هذا ديننا. ديننا حينما تحلب ضرع الناقة أو ضرع البقرة ما تأخذ الحليب كله، تترك شيء لابنها، دين رحمة. حينما تجني العسل لا تأخذه كله، تترك شيء للشغالات. ديننا حتى الحيوانات يرحمها، حتى الحشرات. ديننا دين شمولي. ديننا يحرم حتى قتل الكافر المؤتمن، الكافر المؤتمن والذم المؤتمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا لن يجد عرف الجنة، يعني ريحة الجنة ما يجدها. هذا ديننا. أنا ما أعرف هؤلاء من هم، مجانين مسحورين، ما أعرف. لا يضحك عليكم أحد فيقول هؤلاء المسلمين أو عفوا هؤلاء منسوبين للإسلام في أفعالهم. الإسلام ليس هكذا، إنما هم تصرف شخصي. هذه الناحية الثانية. أحذر شبابنا من الانغماس تحت المنظمات السرية، فلا يوجد في شرع الله سبحانه وتعالى بيعة كما يفعل الحزبيون، بيعة سرية ما يوجد. ولا يوجد في شرع الله سبحانه وتعالى شيء اسمه منظمة سرية، ولا يوجد في شرع الله سبحانه وتعالى عادي أمك وعادي أقاربك وعادي مجتمعك باسم الجهاد، لا يوجد. وحذر شبابنا. ثالثا، أحذر من الإفراط والتفريط. الإفراط أن تترك الشاب هكذا سبهللة يلبس شورت في الأسواق، منظر مشين، أو برمودا، وأحيانا والله وضعه متقزز مقزز لا يقبله حتى العاقل، يترك الصلاة، يدمن على الألعاب الإلكترونية والنت وغيرها. في المقابل أيضا هؤلاء أول بذرة يكفر العلماء ويكفر الأمة ويقع في التكفير ثم في استحلال الدماء. لا أريد أن أطيل عليكم، من أراد الإسلام الحق فلن يجد أفضل منه. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أخيرا، من أراد أن يعتكف في هذا المسجد حياه الله، ولكن نتعاون فيما بيننا في نظافة المسجد، في نظافة المرافق، وفي المحافظة على ما نقدمه. والله العام الماضي كلما أضع صابون يسرق، كلما أضع صابون لغسل الأيادي يسرق، كلما أضع صابون لغسل الأيادي يسرق. أنا ما أعرف هؤلاء لماذا يسرقون المساجد، تعال أنا أعطيك قيمة الصابونة واتركها، اجعل المعتكفين يغسلون أيديهم ويغتسلون، المعتكف يغتسل ويتطيب، المعتكف إذا لم يستطع يأكل في المسجد يخرج إلى أقرب مكان يأكل ويرجع، يذهب للحمام، يذهب لحاجته في قضاء الحاجة. فتعاونوا رحمكم الله فيما بينكم، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الجمعة المباركة أن يجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوماً، ويجعل تفرقنا من بعد تفرقاً معصوماً، ولا يجعل معنا شقياً ولا محروماً. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر إيماناً واحتساباً فيغفر له، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك العشر الأواخر فيغفر له، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لكل من نوى نية حسنة ولم يستطع، إما بعارض صحي أو كان مسافراً أو كان مشغولاً شغلاً في طاعة الله سبحانه وتعالى، أو كان جندياً مرابطاً في الجنوب، أسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمهم الأجر، أسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم العافية في الدين والدنيا، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ووالدينا، ويجعلنا ممن يقول القول فيتبع أحسنه. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين، آمين. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.